سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما سمع أبي موسى الأشعري يتلو القرآن بصوته النبي قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أيها السادة، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم ومواصلة لليلة التكريم للأم الكريمة. نعم الأمهات المؤمنات من آل داود، الأم الكريمة التي أنجبت الرجال أصحاب المنوال والمثقال، الحاج حسن والحاج صبري والحاج حمدي جاويش. نكرم هذه الأم في ليلة لقائها بربها أن نعيش على مائدة القرآن الكريم لنستمع إلى الصوت الكريم والقارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. أيها السادة، علما بأننا الليلة بإذن الله نستمع لقرآن الفجر في الإذاعة، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي. أما الآن نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله خليك عم تنجح علي ربنا يتجلى عليك كمان وعلي ابو علي عرش ما استخدمه لعدة إجابة لعدة إجابة الله ولا تيم ما فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروقي في طاروت شرقية والذي أنجب القراء الأجلاء فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي الذي يتلو قرآن فجر الليلة للإذاعة المصرية. أيها الإخوة، نشكر لحضراتكم جميعا باسم آل داوود وباسم أبناء الراحلة الكريمة الحاج حسن داوود وشقيقه الحاج فطري داوود وشقيقهما الحاج حمدي داوود. نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء، كما نشكر إلى صاحب الفراشة الكبرى والكهرباء الحاج سامي محروس الصغير في التقاليد، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية وتقديم واجبات الضيافة الفندقية مؤمن أنيس المكهاني بالنكاس. أيها الأخوة، شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.